الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: لا يقال حصر جزء الماهية في الجنس والفاصل باطلون. كان الكلام في أن جزء الماهية إن لم يكن تمام المشترك فهو لا يخرج عن أمرين: الأول أن لا يكون مشتركا أصلا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان والفرس، وهذا هو الفصل المختص بالماهية، أو أن يكون الثاني أن يكون جزء الماهية بعضا من تمام المشترك مساو له كالحساس، ويعبر عنه بفصل الجنس. فإذا كان الحساس فصل الحيوان فهو فصل الماهية كذلك. إذن الحاصل أن جزء الماهية منحصر في أمرين: إما أن يكون هو الجنس فيما إذا كان هو تمام المشترك كالحيوان، أو أن يكون هو الفاصل فيما إذا لم يكن هو تمام المشترك. فجزء الماهية إما جنس وإما فصلون. أشكل على ذلك بأن جزء الماهية يمكن أن لا يكون جنسا ويمكن أن لا يكون فصلا، وبالتالي الحصر ليس صحيحا. حصر جزء الماهية في الجنس والفاصل ليس تاما، إذ يمكن أن يكون هناك جزء للماهية لا هو جنس ولا هو فاصل. نظير ماذا؟ نظير الجسم النامي بالنسبة إلى الحيوان، فإن الجسم النامي جزء من ماهية الحيوان، إذ أن الحيوان هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فالجسم النامي جزء من الحيوان، مع أن الجسم النامي ليس جنسا وليس فصلا للحيوان. قال المصنف في مقام الجواب أن الجوهر الناطق أو قل الجوهر الحساس، يعتبر جزءا بالنسبة إلى ماهية الإنسان، مع أن الجوهر الناطق ليس جنسا وليس فصلا، لأن الفصل هو الناطق. إذن حصر الجزئي في الجنس والفصل ليس صحيحا، والجواب عن ذلك: قال المصنف: نحن قلنا فيما سبق أن الكلام في المعاني المفردة في الأجزاء المفردة، والجوهر الناطق أجزاء مركبة، معنى مركب. قال: لا يقال حصر جزء الماهية في الجنس والفصل باطل. لما؟ إذ قد ينقض أن الجوهر الناطق هذا مركب، والجوهر الحساس جزء لماهية الإنسان، مع أن الجوهر الحساس ليس بجنس ولا الفاصل والجواب، لأن نقول الكلام في الأجزاء المفردة كما تقدم في بداية بحث الكليات الخمسة، لا في مطلق الأجزاء وإن كانت أجزاء مركبة. وهذا ما وعدناه في صدر البحث حيث قلنا الكلام في المعاني المفردة. ثم شرع المصنف في تعريف الفاصل. وقبل بيان تعريف الفاصل نقول أولا وثانيا، أما أولا فاتضح من البحث السابق أن جزء الماهية إذا لم يكن هو تمام المشترك فإما أن لا يكون مشتركا كالناطق، وإما أن يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس المساوي للحيوان. اتضح من البحث السابق أن جزء الماهية إذا كان بعضا من تمام المشترك لا يجوز أن يكون أعمى، ولا يجوز أن يكون مباينا، ولا يجوز أن يكون أخف، بل اشترط أن يكون مساوين، اشترط أن يكون مساويا. ثم قال أن الحساس إذا كان فصلا لتمام المشترك وهو الحيوان فهو فصل للماهية وهو الإنسان، إذا كان الحساس فصلا للحيوان فهو فصل للإنسان. إذا كان الحساس فصلا للإنسان يورد على ذلك أن المصنف حصر الفصل في أمرين، إما أن يكون الفصل فصلا مختصا فيما إذا لم يكن مشتركا أصلا كالناطق، والحساس من الواضح أنه ليس فصلا مختصا بالإنسان، الحساس ليس أمرا مختصا بالإنسان، إذ غير الإنسان هو حساس كالفرسي، أو أن يكون الفصل بعضا من تمام المشترك مساويا له، والمفروض أن الحساس ليس مساويا للإنسان، من الواضح أن الحساس ليس مساويا للإنسان بل هو أعم. إذن نقول حصر الفصل في الفصل المختص وفي الفصل المساوي لتمام المشترك لا ينطبق على الحساس بالنسبة إلى الإنسان، فإن الحساس ليس مختصا بالإنسان وليس مساويا للإنسان. إذن كيف حصرت الفصل في أمرين وقلت أن الحساس هو فصل الإنسان مع أن الحساس ليس مختصا وليس مساويا للإنسان؟ هذا أولا. وأما ثانيا، إذا جئنا إلى الناطق ذكرت أن الفصل المراد به المميز في الجملة سواء كان يميز الماهية عن مشاركاتها الجنسية كالناطق، فإنه يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان، أو كان الفصل يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود. بناء على ذلك نقول في المقام من الواضح أن الناطق قد يقال أنه عليكم السلام يميز الماهية عن مشاركاتها الجنسية. هذا واضح، الناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان. وقد يقال أيضا بأن الناطق يميز ماهية الإنسان عن مشاركاتها في الوجود. وهنا يأتي هذا السؤال، ما هو الشيء الذي، ما هي الماهية التي تشترك مع الإنسان في الوجود بحيث يكون الناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الوجود؟ قيل أن الناطق فقط وفقط يميز الإنسان عن مشاركاته في الجنس أي في الحيوان، ولا يميز ماهية الإنسان عن مشاركاته في الوجود. والسر في ذلك لأن الناطق كما يصدق على الإنسان يصدق على غير الإنسان، كالملائكة على قول تتصف بالنطق أي بالقوة العاقلة. إذن فالناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان، عن البقر والفرس والغنم، لكنه لا يميز ماهية الإنسان عن مشاركاته في الوجود، إذ أن الإنسان يشترك مع الملك أن كلا منهما ناطق. ومن الواضح أن الناطق لا يميز الإنسان عن الملك، إذ الملك هو ناطق. من هنا قيل أن الناطق لا يكون إلا مميزا للإنسان فقط عن الجنسية لا عن الوجود، خلافا لما ذهب إليه بعض المناطق من أن الناطق كما يميز الإنسان عن الحيوان كذلك يميز الإنسان عن مشاركاته الوجودية. نقول بناء على أن الملك يصدق عليه أنه ناطق، حينئذ يقال بأن الناطق لا يميز الإنسان عن مشاركاته الوجودية. أما إشكال الحساس الذي تقدم، وهو أن الحساس ليس مختصا بالإنسان وليس مساويا للإنسان، فكيف حصرت الفصل في المختص وفي المساوي مع أن الحساس ليس مختصا وليس مساويا؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الإنسان يلحظ بلحاظين، أو قل للإنسان اعتباران. الاعتبار الأول أن يلحظ الإنسان من حيث إنه إنسان لا حيوان، يعني أن يلحظ الإنسان من حيث أنه قوة عاقلة بعبارة أخرى. هنا يكون الحساس بناء على ذلك ليس مختصا بالإنسان، كما أنه ليس مساويا للإنسان. والاعتبار الثاني أن يلحظ الإنسان من حيث إنه حيوان، لا من حيث أنه قوة عاقلة. بناء على ذلك نقول الحساس يميز ماهية الإنسان من حيث أنه حيوانان، يميزه من حيث أنه حيوان عن الشجر والحجر والمدار. بناء على ذلك إذا كان الحساس فصلا لماهية الإنسان من بهذا التحييد من حيث أنه حيوان يكون الحساس مساويا للإنسان. إذا لوحظ الإنسان من حيث إنه حيوان الحساس يكون مساويا للإنسان. فرجعنا إلى التقسيم أن الفصل إما أن يكون مختصا أو يكون مساويا، والحساس مساو للإنسان من حيث إنه حيوان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتقسيم جزء الماهية. فتبين أن جزء الماهية إذا لم يكن هو تمام المشترك فهو الفاصل. شرع المصنف في بيان الفصل ثم سن البحث بتقسيمات الفاصل ثم سلته بأحكام الفاصل. فالكلام في ثلاثة مقامات: المقام الأول في تعريف الفاصل. الفصل في اللغة هو الحاجز والبون بين شيء وشيء آخر، فيقال يفصل ما بين هذا وذاك، الحاجز بين شيء وشيء آخر. أما اصطلاحا فقد اصطلح علماء المعقول على الفصل بأحد تعريفين. التعريف الأول أن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في جنسه، وهذا ما ذكره الشيخ في الشفاء. التعريف الثاني أن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في جوهره، وهذا الذي ذكره الشيخ في الإشارات والتنبيهات. ما هو الفرق بين التعريفين؟ التعريف الثاني أعم من التعريف الأول، إذ أن الأول أخص من الثاني. أشرنا في الدرس الماضي أن الفصل لا يكون إلا مميزا عن الماهية في مشاركاتها الجنسية فقط. فإذا كان للماهية جنس كماهية الإنسان فإن جنسها الحيوان، الناطق يميز ماهية الإنسان عن مشاركات الإنسان في الحيوان في ذلك الجن، فالفصل لا يكون إلا لطلب التمييز عن مشاركات الماهية في جنسها فقط وفقط. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الذي لا جنس له لا يكون له فصل. ما لا جنس له لا فصل، لا فصل له. بناء على ذلك إذا جئنا إلى الأجناس العالية كالجوهر الذي لا جنس له، لا جنس فوقه، يكون له فصل أو لا يكون له فصل؟ لا يكون له فصل، لأن الفصل دوره يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس، والجوهر لا جنس له فلا فصل له. فلهذا ذهب الشيخ الرئيس إلى أن المراد بالفصل هو المميز للماهية عن مشاركاتها في الجنس فقط بعبارته. متكئا على قاعدة ما لا جنس له لا فصل له، فهو يرى تمامية القاعدة. أما إذا جئنا إلى التعريف الثاني وهو التعريف الذي تبناه المصنف وخالف الشيخ في الشفاء وتبعه في الإشارات والتنبيهات، أن الجنس عفوا أن الفصل هو المميز مطلقا، سواء كان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس أو يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود، فنحن لا نشترط في وجود الفصل وجود الجنس، إذ يمكن أن تكون ماهية من الماهيات لا جنس لها، مع ذلك يوجد لها فصل. فإن قلت ما هو دور الفصل إذا لم يكن لها جنس؟ دور الفصل أن يميز الماهية عن مشاركاتها في ذلك الجنس. قلنا قد يكون دور الفصل تمييز الماهية عن مشاركاتها في الوجود، فالجوهر وإن لم يكن له جنس فله فصل، ودور الفصل أنه يميز ماهية الجوهر عن مشاركاته في الوجود. الذي يشترك مع الجوهر في الوجود العرض والكم، فنقول الفصل يميز الجوهر عن العرض وغيره. إذن في المقام قيل أن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في ذاته في جوهره، سواء كان له جنس أو لم يكن له جنس. أما الشيخ ماذا قال؟ المقول في جواب أي شيء هو في جنسه. إذا جئنا إلى صياغة المؤلف، المصنف ماذا قال؟ قال الفصل كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، لم يقل في جنسه، في جوهره، سواء كان له جنس أم لم يكن له جنس. أي يشمل المميز عن المشاركات في الجنس ويشمل المميز عن المشاركات في الوجود. بقوله الفصل كلي يدخل جميع الكليات الخمس في هذا القيد، لأن جميع الكليات الخمس هي كلي. بقوله يحمل على الشيء يخرج بهذا القيد المبادئ، مبادئ المشتقات، النطق، الضحك، المشي، الحس. لماذا؟ لأننا قلنا أنها لا تحمل على موضوعاتها. لا يقال الإنسان نطق، حس، ضحك، مشي، بل يقال ضاحك، ماش. إذن بقوله يحمل على الشيء يخرج مبادئ المشتقات. فإن قل النطق يحمل حمل اشتقاق، يقال الإنسان نطق، تقدم أن المراد بالحمل في باب الإيساغوجي حمل المواطات لا حمل الاشتقاق. وبقوله في جواب أي شيء هو يخرج بهذا القيد الجن والنوع والعرضي العام. لماذا؟ لأن الجنس والنوع لا يقالان في جواب أي شيء هو، بل يقالان في جواب ما هو. ما هو زيد وعمر يقال إنسانون، ما هو زيد وعمر يقال حيوانون. ويخرج العرضي العام، لأن العرضي العام لا يقع في جواب أصلا، لا في جواب ما ولا في جواب أي شيء، ولكن هذا القيد لا يخرج لنا العرضي الخاص. لماذا؟ لأن العرضي الخاص يقال في جواب أي شيء. يقال أي شيء الإنسان؟ يقال ضاحك، لأن كلمة أي موضوعة لغة لطلب التمييز، وكما أن الناطق يميز الإنسان كذلك الضاحك يميز الإنسان عن غيره. إذن حتى يخرج العرضي الخاص قلنا في جوهره، والضاحك عرضي وليس ذاتيا. هذا بيان تعريف الفاصل. قال ورسموه بأن الفصل كلي يحمل على الشيء، يحمل على الشيء يحمل على الموضوع. في جواب أي شيء هو في جوهره، خلافا للشيخ حيث قال في جنسه. فعلى هذا لو تركبت حقيقة من أمرين متساويين أو أمور متساوية كان كل منها من هذه الأمور المتساوية فصلا لها للحقيقة أي للماهية، لأنه يميزها عن مشاركها في الوجود. لاحظ لم يقل في الجنس، لماذا؟ لأنه فرض أن هذه الماهية المركبة من الأمور المتساوية لا جنس لها. خب هذه العبارة بعد لم نوضحها، الآن تأتي. أقول رسموا الفصل المناطق بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطق والحساس، فإنه إذا سئل عن الإنسان أو عن زيد، هذا فيه إشارة إلى أن الفصل كما يقال على الكل وهو الإنسان يقال على الجزئي وهو زيد. بأي شيء هو في جوهره، فالجواب أنه ناطق أو حساس، لأن السؤال بأي شيء هو إنما يطلب به ما يميز الشيء في الجملة. قلنا الحساس يميز الإنسان في الجملة، فكل ما يميزه يصلح للجواب. ثم إن طلب المميز الجوهري يكون ثم إن طلب المميز الجوهري يكون الجواب بالفاصل. يعني إن قيل الإنسان أي شيء هو في جوهره يقال ناطق بالفاصل، أما إن قيل أي شيء هو في عرضه يقال ضاحك، وإن طلب المميز العرضي كالضاحك، فالضاحك يختص بالإنسان ويميز الإنسان عن غيره، يكون الجواب بالخاصة. فالكل جنس يشمل سائر الكليات الخمسة، وبقولنا يحمل على الشيء يخرج مبادئ المشتقات النطق لأنها لا تحمل، وبقولنا يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو يخرج النوع والجنس والعرض العام. سوف يأتي أن الصحيح أن يعبر العرضي العام لا العرض، للفرق بين العرض والعرضي كما سوف يأتي عندما ندخل في أقسام العرضي، وسوف ينبه على ذلك، يقول هذا مسامحة في التعبير. لأن النوع والجنس يقالان في جواب ما هو لا في جواب أي شيء هو، والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا كما سوف يأتي. فلا يقال ما الإنسان فتقول ما شئت، إذا قيل ما الإنسان يقال حيوانون. وبقولنا في جوهره يخرج الخاصة، لأن الخاصة كالضاحك، وإن كانت مميزة للشيء وهو الإنسان، لكن الضاحك لا يميز الإنسان في جوهره وذاته بل في عرضه. فإن قلت اتضح تعريف الفاصل، يمكن أن يورد إشكالان على تعريف الفاصل. الإشكال الأول، إذا كان الفصل هو المميز في الجملة لزم دخول الجنس في تعريف الفاصل. لماذا؟ لأن الحيوان يميز الإنسان في الجملة، إذ يميز الإنسان عن الشجر والحجر. الحيوان يميز الإنسان عن الشجر إذ هو ليس بحيوان، وعن الحجر إذ هو ليس بحيوان. إذا كان الفصل هو المميز في الجملة، الحيوان يميز الإنسان في الجملة. خب لا الحيوان لا يميز الإنسان عن الفرس والبقر إذ هما حيوان، لكن الحيوان يميز الإنسان عن الحجر والشجر. إذا لازم أن يكون الجنس فصلا. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا يرد على تعريف الفاصل بأنه يشمل الحد التام، لأن الحد التام يميز الإنسان. الحد التام هو الجنس والفصل، حيوان ناطق. الحيوان الناطق ألا يميز الإنسان عن جميع أغياره في الجملة أو بالجملة؟ بالجملة بعد، مو في الجملة أفضل. الحيوان الناطق يميز الإنسان عن جميع أغياره، فلزم أن يكون الحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين أن يكون مندرجا تحت تعريف الفاصل. ولا أحد من المناطق يلتزم بأن الجنس أو الحد التام من الفصول. بناء على ذلك الإشكال الذي يرد على الفاصل يمكن أن يقال في صياغته أنه أن تعريف الفاصل ليس مانعا من دخوله أو عن دخول الأغيار، سواء بالنحو الأول من الإشكال أي الجنس، أو النحو الثاني وهو الحد التام. أجيب عن الإشكال الثاني. نؤجل الجواب عن الإشكال الأول لأن الجواب الأخير عن الإشكال الثاني يتحد مع جواب الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكرناه وهو لزوم انتقاض تعريف الفصل بالحد التام. أجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره القطب، وحاصل الجواب أن الفصل يطلب به التمييز ويقع جوابا عن أي، وأي في اللغة موضوعة لطلب التمييز مطلقا، لكن المناطق حصروا استعمال أي في خصوص طلب التمييز الذي لا يقع في جواب ما هو حاصل الجواب. أن القطب يقول الفصل ما وقع في جواب أي شيء هو، أي لغة موضوعة لطلب التمييز مطلقا، أي موضوعة لطلب التمييز، لكن المناطق استعملوا أي لا للتمييز مطلقا بل لخصوص طلب التمييز عن شيء لا يقع في جواب ما هو. بناء على ذلك يرتفع الإشكال بالحد التام، لأن الحد التام يقع في جواب ما هو أو لا يقع في جواب ما هو؟ يقع في جواب ما هو. يقال ما الإنسان فيجاب حيوان ناطق. إذن بما أن الحد التام وقع جوابا عن سؤال ما هو، والمفروض أن المنافق استعملوا أي في خصوص طلب التمييز الذي لا يقع في جواب ما هو، والحد التام يقع في جواب ما هو، لا أنه لا يقع بل يقع. أشكل كثير على القطب بأن لا نجد أن استعمال المناطق لأي مغاير للمدلول الوضعي الذي وضعت له لفظة أي، فأي لغة موضوعة لطلب التمييز والمنافق استعملوا أي أيضا لطلب التمييز ولم يضيقوها. هو صور حدوث نقل أن أي لغة وضعت لمطلق طلب التمييز المنافق نقلوها في تمييز خاص. يقول لو تتبعنا كلمات المناطق لم نجد أن لهم اصطلاحا خاصا لمدلول أي مغاير للاصطلاح الوضعي اللغوي الذي وضعت له لفظة أي، فهذا تبرع من عند القطب. ما الدليل على أن المناطق ضيقوا استعمال أي؟ فاستعمال أي تستعمل بما هي كما هي موضوعة في اللغة. الجواب الثاني بعد شيخ أحمد، منطق مضفر مو موجود ها؟ وين؟ افتح لي بحث الفصل شيخ، شو ما أدري هو هنا الجزء الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الذي ذكره المحقق الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل الجواب أن الفصل هو الذي يقع في جواب أي شيء هو. هنا نسأل ما المراد من قولكم شيئين؟ ما المراد من الشيئية في جواب أي شيئين؟ الشيئية المراد بها الجنس، كناية عن الجنس. لماذا؟ قال لأنه لا يسأل عن المميز إلا بعد العلم بالجنس. إذا علم بالجنس علم بأن الحيوان جنس للإنسان، يقال الحيوان أي إنسان هو في ذاته؟ فيجاب أنه ناطقان. أما قبل العلم وقبل معرفة الجنس لا يطلب المميز. إذن متى ما علم الجنس، متى ما علم الجنس هنا يطلب المميز. بناء على ذلك الحد التام، إذا قلنا الحد التام ما هو الإنسان؟ يقال حيوان، حيوان ناطق. هنا إذا قيل حيوان ناطق علم جنس الإنسان أو لم يعلم؟ خب علم. إذا علم في الحقيقة والواقع الذي وقع جوابا هو ناطق فقط. الذي ميزه هو ناطق. لماذا؟ لأن الفصل المراد به، أو قل لأن الفصل يطلب به التمييز، تمييز الماهية متى؟ بعد معرفة الجنس. فمتى ما علم الجنس طلب المميز. فإذا قيل الحد التام يميز، الذي ميز هو الناطق، لأنه علم الجنس. فالمطلوب ليس هو الجنس لأنه معلوم، بل المطلوب هو خصوص ناطق وهو الفاصل. ولهذا نحن نقول أن الفصل ما هو؟ هو ما وقع في جواب أي شيء، والشيء هنا كناية عن الجنس، كناية عن الجنس. فإن قلت ما القرينة على ذلك؟ ما القرينة على أن المراد من الشيئية الجنسية؟ وما القرينة على أن طلب التمييز فرع العلم بالجن؟ قال القرينة هي قرينة عقلية لبية، وهي ما لا جنس له لا فصل لا فصل له. إذا متى يطلب التمييز بالفصل؟ بعد معرفة الجن. وهذا هو عين ما ذكره الشيخ المظفر في منطقه في مبحث الفصل، حيث قال نقول ويبقى شيء ينبغي ذكره، وهو أن كيف نسأل يقع الفصل وحده جوابا؟ وبعبارة أوضح، إن الفصل وحده يقع في الجواب عن أي سؤال. نقول يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن أغيارها بعد أن نعرف تمام الحقيقة بعد أن نعرف، يعني بعد العلم بالجنس، بعد معرفة تمام المشترك، الحقيقة المشتركة وهي الجنس، بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة. فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان، يعني علمنا بالجنس، وجهلنا خصوصيته، فنقول أي حيوان هو في ذاته؟ ولهذا يقول إذن يصح أن نقول إن الفصل يقع في جواب أي شيء، وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل. إذن نقول عندما كان المراد هو طلب التمييز طلب التمييز يتوقف على معرفة الجنس، لأن ما لا جنس له لا فصل له. الجواب فهل عام ابن المصنف على الحفلة أخص من ابن المصنف باعتبار أنه عام من الوجود والجنس، فهذا مختص فقط الجواب صورة وجود الجنس. نعم. الجواب لا يعرف الإشكال هو في الحد التام، يعني في المشاركات الجنسية، فأيضا ينفع جوابا. أي شيء هو هذا الشيء الذي من المراد به الجنس فيكون تعريف الفصل لا يعرف. نعم نعم، هو مبنائي، هذا مبنائي. الجواب الثالث وهو الجواب الصحيح أن الفصل مأخوذ فيه قيدان مجموعهما يحقق الفاصل. القيد الأول أن يكون مميزا، في جوهره. القيد الثاني ألا يقع في جواب ما هو، ألا يقع في جواب ما هو. خب الفصل اصطلاح منطقي، المناطقة اصطلحوا على أن الفصل لا يتحقق إلا إذا كان طلب به التمييز وأن لا يقع في جواب ما هو. وبعبارة أخرى قل الفصل هو جزء الماهية الذي لا يقع في جواب ما هو. وبناء على ذلك يندفع الإشكال الأول وهو الحيوان. الحيوان وإن ميز الإنسان في الجملة ولكن الحيوان يقع في جواب ما هو. وكذلك يخرج الحد التام، لأن الحد التام وإن ميز لكنه يقع في جواب ما هو، ونحن نشترط في الفصل ألا يقع في جواب ما هو. فإن قلت لزم من ذلك دخول العرضي العام، لأن العرضي العام لا يقع في جواب ما هو. قلنا العرضي العام وإن لم يقع في جواب ما هو لكنه ليس مميزا. وبعبارة أصح ليس جزء الماهية. ونحن قلنا مجموع أمرين، أن يكون جزء الماهية وأن لا يقع في جواب ما هو، والماشي ليس جزء الماهية. قال فإن قلت السائل بأي شيء هو، إن طلب المميز الشيء عن جميع الأغيار لا يكون مثل الحساب فصلا للإنسان. لماذا؟ لأنه لا يميزه، لأن الحساس لا يميز الإنسان عن جميع الأغيار. وإن طلب المميز في الجملة سواء كان عن جميع الأغيار أو عن بعضها فالجنس وهو الحيوان مميز للشيء، يعني مميز للإنسان عن بعضها، عن بعض الأغيار، فيجب أن يكون الجنس صالحا للجواب وبالتالي يكون فصلا، فلا يخرج عن الحد، يعني فلا يخرج عن تعريف الفاصل. فنقول لا يكتفى في جواب أي شيء هو في جوهره بالتمييز في الجملة، هذا هو القيد الأول لا تمام القيد، بل لا بد معه من قيد آخر وهو أن لا يكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر. ألا يكون تمام المشترك بعبارة أسرع وأوضح، ألا يقع في جواب ما هو، لأن الذي يقع في جواب ما هو هو تمام المشترك. ومن الواضح أن الحيوان هو تمام المشترك بين الإنسان ونوع آخر كالفرس، فالجنس خارج عن التعريف ولما كان محصله، يعني محصل الكلام. هذا تمام الكلام في تعريف الفاصل. بقي أن نشير إلى مسألة أن الفصل هل يختص بالمميز الجنسي أو يختص أو يشمل حتى المميز عن المشاركات في الوجود. نحقق هذه المسألة، هذا المطلب يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.